طيب ولا لا؟ طبعا انا اوبتك نير انا قدامت الشيطة الفرصة لغاية دلوقتي مين؟ اوبتك والفاكس او او اوبتك والفاكس الاوبتك نير عشان كده دي عمل حاجة اسمها اوبتك تمام؟ اوبتك نير تبقى فين؟ فوق وهنا في الهايبو طرف والثالث بنت عارفين يعني ايه ثالث بنت؟ انتوا عارفين ان السي اس اس بيطلع من حاجه اسمها لابلا بنت موجودين في السر كتير ولابلا بنت بتوجد السي اس اس في الثالث بنت الثالث بنت يبقى دي الاكوداكت اوف بنت يبقى دي الباور بنت الثالث بنت موجود فوق الاوبتيكال ما بينه وما بين الهايبو طرف ما الاوبتيك لازم؟ نيجي حاجة اسمها الاوبتيك تراك الاوبتيك تراك موجود لازم الاوبتيك تراك بيعدي جوه حاجة اسمها الكابيلر سايلر الكابيلر سايلر تحتوي على كل ما له علاقة بالعين يعني ايه؟ الكابيلر سايلر جواها معدي كلية النيرف 3 و 4 و 6 تخاف عين والاوبتيك تراك بتاع الفيجن والاوبتالميك بتاع الخمس اللي بيصفاها كوني قال بروجكتايل الكابانا سايد تحتوي على كل ما له علاقه بالعين اللي هم مين؟ ثلاث واربعه وست وبالتالي بتاع خمسه والاوبتيك بتاع طبقين بوستيري البيتيوتري بوستر ورا في عندنا الكوين ستيل اللي هو عباره عن مبين فوق تحت دي ايه؟ النور بتقول لي ايه؟ النور او السترول اللي فوق لو عايز تقول تعالى لا نسمع مع بعض الريش بتاع بيتيوتري وكان في ايه؟ كاز وفوق في ايه؟ يعني ده قدام اوكسجين والباك فوق ايه؟ كاز هيدا طلبت نزل نزل كمان الصايد فيها كل ما له دول ثلاث واربعة وستة والمختلف بتاع والاوبتيك ورا وايه السر؟ كتير كتير نوت او سترايدر مفهوم ولا لا؟ كمان جميل النوت سبلاي اوف ذا بيتيوتري هي لها من حاجة اسمها الهايت بتديها الخاص جاي من الاسئلة كاوت هايبو فيها سبيل من فيها هايبو فيها الخاص في حتة هنا مهمة بصري الأرض دي الاسئلة الحاجة بطيبة دي بصري هنا الهايبو فيها الأرض بطلعي الهايبو فيها وتعمل ايه؟ كابل الكابل يجمع تعمل بيت البيدي واحد البيتيوت ما يعمل كابل الاسكان متعودين دايما الاوبتيك اللي فيه كابلريز جمع ببين والبين يصب سلايد ابن يعني احنا متعودين ان البين مرتبط بكابلري واحد سيستم اوف كابلريز واحد هنا البين ده مرتبط بتو كابلري واحد في العايز طرمس والتاني في البيتيوت اي بين واقع ما بين تو كابلري سيستم قال عليه كوبر يعني مثلا اكيد السيستم دي فيها كابري انا بين اسمه كلوزر بين بيوصل الليفر اسم الكابري الثاني عشان كده سموه كلوزر بين اي بين وقع ما بين تو كابري سيستم كان عليه كلوزر بين بالتالي احنا ما عندناش بس كلوزر بين في الجي اي بي عندنا كلوزر بين فوق اسمه هايبو فرام هايبو فيزيال كلوزر سيكشن حد فاهم اي حد اي بين وقع ما بين الكاميرات كان عليه بوت عندنا بوت بين هنا وعندنا بوت بين فوق والباسنت اذا بوت سيركيليشن انا بدي في كاميرا من بيبي ومتابع كاميرا في الام مش كده لا يعني في كذا بوت سيركيليشن كده مفهوم معايا الهايب حاجه مترابطه حاجه في فيها فكره سيركيليشن مهم قوي. شوف ليه دلوقتي اوكي في حاجه ثانيه البيولوجي البيتيوتري طبعا البيتيوتري بتستخدم تول هتيو ان هتيلو جاي من الروف اوف ذا نوز البيولوجيكال جاي من ايه؟ سوري الروف اوف باكر كابسول الروف اوف باكر كابسول هيعدي بقى اهو ده روف باكر كابسول بيطلع منه دايبريتيكال يعمل اتيلو اسمه لاطي خارج يبقى بيتكلم ده اسمه ايه؟ الحين البوستيلو جاي من الادريتيكال من الهايبوثالامس الهايبوثالامس في البيولوجيكال اسمه تاي كيف اسمه ايه؟ يبقى معنى كده اتيلو جاي من الروف اوف باك بالراتيك خارج البوستيلو جاي من الهايبوثالامس اسمه في الطب ده ايه؟ ده البيولوجي واضح كده. احنا قلنا العلاج بكله مع عدد ايه الهرمون اللي بتطلع من البيتيوتري البوستيريو اللي طلع فيه هرمون انت دايريتك واوكسيتوس الانتيرو في ثلاث انواع من الخلايا في عندنا بيزوفيل وأبيدو فيل وكومو فول أبيدو فيل الأبيدو فيل بتاخد الصبغة الحمر الكيزو فيل بتاخد الصبغة الزرقاء الكومو فول ما بتاخدش صبغة كومو يعني ثغر فوق فوبيا بتخاف من الثغر معايا ولا لا؟ البيزو فيل بتطلع الـ ACTH والـ TSH والـ FSH والـ LH والـ MSH في حين الأسيدو فيل بتطلع الهرمون والبولاكتين الكوم وفوق مش عايزين بتطلع ايه هم بيقولوا عليها نون فانش وطلع سكرة تعلم مش بقاش حاجة نون فانش يعني مش عايزين ايه انا بعرفش لكن مفيش حاجة مخلوقة فينا ملهاش لازمة حتى الأبد هنكتشف عن كده ليه بقى مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب الهايبو طبعا يتحكم في الأجيرو يعني الهايبر طالبس بيطلع ACTH بريدي فاكتر بيطلع TSH بريدي فاكتر بيطلع جنازل فوقين بريدي فاكتر وبيطلع كمان جوز هرمون بريدي فاكتر وجوز هرمون ريليز انهيبيتنج فاكتر ولاكتين انهيبيتنج فاكتر يعني الهايبر طالبس هو اللي بيتحكم في الأجيرو بيبعت الهرمون دي ازاي؟ الهاي بطلبش بيبعت عن طريق الفوتر سيكريشن يعني بيطلع اي سي تي اتش دي بيفاكتر عشان يروح الاتيو بيتيوب بيطلع منها اس تي اتش الهاي بطلبه هاي بتديها الفوتر سيكريشن مهمة عشان الهاي بطلبه تيجي عن كده الهرمون اللي بتتحكم في الفيديو رجع سؤال الالات هتكتب من اول تقولنا لغاية شكل هتكتب الريليشن تكتب على شكل طيب ده اول سؤال هناخد البوستيرو هنتكلم عن الهرمون بتاع البوستيرو البوستيرو بيطلع وفي لوب بتطلع ايه بتقوله ولا بتطلع ايه ADH اوكسيدوس الحساب للنسبة ده اللي بيخلي يوتلس كونتراك بيخلي براز يشكل النار مفهوم ولا لا اللي ما خدناهوش هو مين الانتي بايوتيك وصولي الانتي بايوتيك هرمون نتكلم عنه اول حاجه ايه طالع منين بص معايا ايه هو عارفه فين اكشوالي انت بس بقول مش طالع من الكوسيلو بص لي الطاقه الكوسيلو ده مش ده امال ايه بقى الهاي مطلق دي خلايا ولا لا نفترض دي اكسون الاكسون بتاعها ليه نيرف ام الاكسون بتاع الخلايا الهاي مطلق النيرف ام بتاعتها هي اللي عامله الكوسيلو الكوسيلو ده هو الى النيرف اند بتاعت الهاي بطلق ضغط اجلام الكوسيلو هو بيتم الاطلاق ده تقول جلام it is the nerve end وده هاي بطلق ده معنى كده ان الازلت قمول مش طالع من الكوسيلو ده طالع من ايه الهاي بطلق ما تسير ايه استخدامه سفيشن وتخزينه في النيرف اند يبقى لما تيجي عايز تطلع خد بالك الامور تمشي النيرف امبر لغايه النيرف امبر عشان تطلع ايه؟ ادي بقيت الهرمون معايا رد طلع ايه؟ ادي بقيت الهرمون السيرز بتاعت الهايبوثالر اللي بتطلع ادي بقيت الهرمون اسمها سوبرا اوبتيك نيوتيار ليه؟ عشان فوق الاوبتيك كاب يسموها سوبرا اوبتيك نيوتيار وبارا بنتيكولار نيوتيار على جانبي ثبت من الجانب الصح اللي بقى هرمون اسمها ايه سموتي كولوتي كاس وبعض الذكر هنا على جانبي ثبت واضح هي دي الخلايا الصح اللي بقى هرمون مش التوستيرو يبقى الصوت وبقى دي بقى هرمون هو طالع من ايه الهاي بطاقه السوبر اوبتيك وبعض الذكر الانتي بايوتيك هرمون ايه الاكشن بتاعه؟ من ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ووتر ووتر السوبر ووتر ووتر بس يعمل ووتر ريتنشن يشتغل فيه ادي كده اسمها كونكتنج تيوبز الكولكتيف تيبيوز از امبيريبل تو ووتر الا لما يشتغل عليها منين؟ الاي دي اتش الاي دي اتش لما يشتغل على الكولكتيف تيبيوز يحط فيها تشانل اسمها اكوافورين اسمها ايه؟ الاكوافورين دي ووتر تشانل اكوا يعني ماي كوين فورس الاكوافورين دي تشانل تخلي الميه طلع لي اب الانتي بايوتيك هو بيعمل ووتر دي اب سوتش ان ذا كولكتنج تيبيوز باي انسيرتينج شانل جو دي فانكشن بين اسمه الثاني فازو بروتين اللي بيعمل برضه وسبيش دي فانكشن بين بيطلع فاكتور ايه بون والبراند البروتين اللي هو بتاع بيشن الجيش طبعا فاكتور ايه؟ هون والبراند اللي بتضيف فقاتل بقى تكون ودي ثلاثة فانكشن ووتر ريتنش باص بوسكريش ريليز وفاكتور ايه هون والبراند كوم اللي بتضيف يا مطلس ده الاكشن ايه الريجوليشن انت بتحتاج الانتي بايوتيك هرمون لما ميه الكتفه بتبقى ايه؟ وميه الكتفه قليله هناك والسبولاريتي بتاعت الدم الاوزمولاريتي لما بتعمل بتعمل حاجه اسمها اوزمو ريسبتور لو كنا جنب الهايبو طرف الازمو الزبتس هتأكتبين هايبو طرف هايبو طرف يبعد للبوستيلو يطلع منه الانتي بايوتك ومور يعملك ووتر وبياخده الفوسفولاين اللي ما بتديه نتيجة اللي فيه هاي ايش هتعجبتني اوزمويسات التأكتبات وطلب هاي بطلب هتعجبتني اشتلوك اشتلوك بيطلع هاتي رايتك همال ووتر التأكش انت بوضك مفيش انت بوضك واضح بصير اول جديد في علاقة بالأجل مع هذه الهرمون إذ دياريزيس مستدر كلمة دياريزيس يعني يكون يوم دياريزيس مستدر يعني يقول مصدر واحد عنده البريوريا ويقولوا ايه مستدر يعني أصدر واضح ديابيتس انسيبس يعني يقول مالوش طاعة انت كيف يفرق لما بيكون قدور لو بقى بفكر يبقى عليه ايه لو بقى مالوش طاعة انسيبس ديابيتس انسيبس يعني تيسبس يعني او في تفكير الطاعة انه ديابيتس جاذب انا عنده كل يوم من جابة الشخص عينه دايابيتس بليك وهو اساسا عنده شريط كل يوم دايابيتس السيرس كيه معنى ايه؟ التايسلس ايه ما دايابيتس ايه؟ جاهز دايابيتس السيرس معناها انا عنده كل يوم والاسي دايابيتس هومون مش شغال ايه اللي يخلي الاسي دايابيتس هومون مش موجود ومش شغال؟ الاحمال الاولين اللي تبقى المشكلة هنا زي يسموه فاميليال تايب اول مشكلة هنا يسموها سنترال تايب اول مشكلة هنا يسموها نيفروجينيك تايب وفقون شباب يبقى المشكلة في أوزبور سيبتوز اسمها فاميلي يبقى المشكلة في الهايبو طالبس أو بسيولوك اسمها سيبتا يبقى المشكلة في التكيبو اسمها سيبتا لو المشكلة في أوزبور سيبتوز اسمها فاميلي طالب اسمها هيرزيت يبقى عيان عنده ديابيتس انسيبتس وديابيتس من ليه ده بيجيب بول من كل حتة حتى من عينيه عنده ضعيف في السبب يكون ضعيف في اسم البيت معاه لا وعندهم اوبتيك اتوبي وعندهم ايه عايز مثال انا بيت السبب ضعيف في البيت قبل الحرب الحمايه اوبتيك اتوبي اعلى وتفلت اصغر شفتهاش فين اوبتيك اتوبي أعلى ودفع ورفع لا ده اسمه فاميليا البحر السنتر طايد الأكسنر فيه مثال عمال هاي بطلع نفسه تشيله تضربه مثال أشهر السبب سجل بقى هجري يلعب وهاي بطلع نفسه المطلب وهاي بطلع نفسه بيجيرته عملوه انجل فوص أبرز او فراكشن بيز كفر عيب او كروموفوب تيومر كروموفوب تيومر ما بيطلعش من نور بس كده ما بيطلعش من حواليه ولا لا لما فيها بوستين نور واضح طيب شريط يعني ممكن تبقى مشكله في الكيد ودي اسمها ايه اللي يعمل ان الكوجينيك دايبيتس انسبت الكيدني ما بتستجبش الانتي دايبيتك ومور احنا عارفين درجات ناقص ايه وداليا وجالب ونعمل الكوجينيك تاريخ السبب. وفي أدوية تعمل الكوجينيك تاريخ السبب. أدوية دواء اسم سوريا جديدة كوجينيك تاريخ السبب صح؟ دي والآخر دي دموكسو طايف عشان تتكلم دموكسي طايف الآية من الثالث سنة بالآن ليس الدواء ايه؟ نعمله دواريس مستدف الدواء اسمه ايه؟ مش فاكتو بالدواء الثاني اسمه ليس ليس يا مدى دواء أنت فايبوك شو ديس؟ يعني فايبوك معايا؟ الدواء أنت فايبوك الدواء ده شو كده بيعمل دواريس المصيبة ان الدواء رائع بعد الفايبوك كما طفل صعب لولا فادي فاكي صعب في حاجة أهم ما من نقص الكلين نجرى الأنسين التوكسي كلين حول السببين لطعبية السيلة سكوكش سكر سيل أنين من تلتوني تبقوني أبدوني اللون أنين أتشبران Thank you. التشميل الاقي العيان عنده 20 لتر فوق ده لا وانا معوض الليتر كويس انا هديله 5 لتر ده السبب بجد الريفيش اللي في الفوق ما عملش اديك كويس فيها ريفيش او ريفيش العيان عمره ما هيجيله كوما الا لو حصلوا فيها ريفيش حصلوا فيها ريفيش لو ريفيش او كوما توس وزي ما ريفيش اخر وزه تبقى ريفيش العيان فقد ميه الدم بقى فوسفيت الوسفرات بتاعت الدم دي الوسفرات بتاعت الدم لما دي يروح شافت ميه مين البرين يحصل بين تي هاي الدم عندي هناك فوق واضح كمان البوليوريا معناها العيان هيفقد بول كتير وهيفقد الوتر سورس اوف فايت لما يجي له ديفيشنسي اوف ذا ووتر حضرتك الى هذا العيان هيبقى عنده زي ما بتشوف في اندر لاين الانفستيجيشن اوف دايبيتس سيستم ركزوا معايا قوي اولا هيبقى هرمون اكشن ثانيا مولد وان مولد وبعدين انفستيجيشن اوف هرمون اكشن هرمون بيعمل ايه؟ وما بيعملش وما عنديش عايز بتاع الهرمون على ايه؟ على عندي بولي يوري البولي يوري يتعمل ايه؟ اولا الاسمولاريك بيتعمل ايه؟ عادي يعني الاسمولاريك بيجي البولي افضل لا يبقى هنا حصل فيه هاي ريش يبقى كل حاجة عليها في الدم اللي هي تكون عالية وعالية وتكون عالية اللي الدم بقى فوصل ده هو ده هو هرمون اكشن هو اللي انا عايز بقى الكوبري اكبر على حسب لو المشكله هنا او هنا هيبقى عندي بقى الكوبري قليل المشكله في كده هيبقى نورمال او عادي مفهوم ولا لا وهنا وهنا عندي بقى الكوبري قليل الفاميليا والسن لكن بالنسبه للجينيك تايب المشكله مش في عندي بقى الكوبري المشكله في كده شغله كل ريبورت مفيش انفستيجيشن اوف كوز ركزوا معايا كويس انفستيجيشن اوف كوز انا عندي كوز اما ده يا ده يا ده ركز معايا كويس عايز اعرف الكوز ايه اول حاجه بعملها عارف العيان من عندها قال لي دايت كومون صراحة اسمه برضه كذا سأل لي دايت كومون ايه؟ بالذات حد قال لي دايت كومون صراحة اسمه برضه كذا البرضه كذا لما تديه هيعمل ايه؟ بصوا ليه؟ لو انا اديت من ساعه في سليم وديتني هاندي دايت كومون الوضع اشتغلوا ايه؟ يوين واشتغلوا يوين ايه؟ يوين الوضع انت لو ديت برضو كريم والبول قال يبقى نوع ما تجيني ولا لا؟ يبقى المشكلة فيه؟ ايه ما ده؟ ايه ما ده؟ صح؟ طب لو ديتني برضو كريم والبول ما قالش المشكلة تبقى فيه؟ ايه؟ تعالى لا تزيد دي موضوع بس البول قال يبقى دي نوم المشكلة يا ده يا ده هتروح تديني النيكوتين النيكوتين بيتم ايه الهايبر فارم اللي طبعا عندي بعيدك لو اديتني النيكوتين وانا من انا مستجيب الهايبر فارم طبعا عندي عايز بقى الكومون ولا لا ان ايه بصيلو ومن البول بتاعي اشتغلوا ايه يا شباب ايه ايه حلو الكلام لو اديت النيكوتين والبول قال يبقى الهايبر ثرموس بيصيله بايه شباب لما تديه النيكوتين والبول قال يبقى الهايبر ثرموس قال بيصيله بار نورم يبقى المشكله فين ها المشكله في عضمه طب لو اديتني ادي بقى اسمه والبول ما قلبش ديبن الكوتين سوري ديبن الكوتين والبول ما قلبش يبقى المشكلة فيه عايزة تعمل ايه بقى رأيت المشكلة قائمة طبعا تشيله بتعمل تي تي بي هو لا بس طلعت المشكلة في الأوزمو السكت عايز تأكد كلامك تدي أحيان حاجة اسمها هايبر تونيك سبلاي شو مالك فيه؟ هايبر تونيك الهايبر تونيك سبلاي المفروض يساوي الأوزمولاريك المفروض يستيميليت الأوزمو المفروض يعمل البول لو اديتني هايبر تونيك سبلاي البول ما قلش المشكلة فعلا فين؟ مديتش السكت هو ولا لا؟ واضحة شباب وقف معايا ها ادي جاي في حاجه اهي بصوا انا طلعت ان الاوزمو سيت فيها مشكله بعد الكتير كده اكل الكلام الثاني ادي هاي موتور الصلاه المفروض هاي موتور الصلاه دي تعمل ايه بس انا خدت المفروض يقول ايه لو قلنا قالش ده فعلا تمام نعمل تيست بسيط قوي اسمه ووتر ديبريزيشن اسمه ايه بقى يقول لك التعديل بتنزلت بتخصص على حاجه اسمها سايكوجينيك بوينت ناس عندهم سايكوز يبقى عندهم كومباسيت ووتر ديبريزيشن يعني يبقى عايز ووتر طالع بيشرب ايه؟ ميه ما دام بيشرب ميه كتير هيدخل دي شبه عيال مين؟ بالزبط طب الفرق بينهم ازاي؟ كانوا جابوا العيال بيحبسوه في اوضه لمده 16 ساعه ويمنع عنهم ميه لو هو سايكوجينيك بوليتيسي بيقولوا ايه ولا لا؟ ها؟ انا هاخده عنه الميه بيقول ايه ولا لا؟ لو حبسته في اوضه انا هاخده عنه الميه وهو في هذيك الزبده بيقول ايه؟ لو فتحت الغرفه تاني ميه ناشف ليه بس هيموت ايه؟ خاطر ده بروده يبقى عليه اوضه هو بتبقى 20 لتر بروده قتل كتير يعني واضح؟ الوتر ديفايبيشن تيست يعتبر حاجه يعني ايه؟ ار يو طيب عايزين نعالج او نحاول نعالج الامور ايه؟ اكشن المشكله عندنا ايه؟ حاجه من 3 ايام من الانشاء هرمون اكشن عارفه ازاي؟ عارف عند الدوله اديله ايه؟ فازوبريسين اديله هاي عندي هايدريت شربه يلا بس لو فخر بس لازم تشرب ماي احصله فيها هاي بعد كده الهرمون واقف يبقى نادي ايه؟ الهرمون نفسه ادي مين؟ فازوبريسن الفازوبريسن مشكلته انه كان زمان بيتاخد انفلاماس كان بيعمل سبازم في الكورنر بيعمل ابدومينال كورنر عنيف دلوقتي في دواء لطيف جدا اسمه تي بي بي بي ديس امايل ودي ارجينين بازوفيس هذا المشتقات بازوفيس الدواء ده بيشتغل على كدني بس ما بيعملش بازو بوستريش دي مين؟ يعني ما بيعملش كوروني بس الدواء ده بيتاخد كونترانت الخفاف بيوقف منه خلاص واسمه بيسوء من مين؟ اسمه بيسوء ايه؟ واضح؟ سمعت ايه؟ معايا؟ فكرة اليوم الواحد دي فكرة فاشلة فاشلة فاشلة سريعة اللي بتفتح تنظيم على بعض دي ليه بص قولي ليه؟ بص المبارك أنا الوحيد اللي شايفه المهم انا دي برضه كل العينين هيستفيدوا مع حاجه واحده. لو اديت عايز بس امور تبدا تبدا تعالي تبدا صلح البوتاسيوم في الكلب وقف بيه وثلاث ادويه احنا بنستعملهم اكتشفناهم بالصدفه البحته. ثلاث ادويه اكتشفوا بالصدفه البحته ادويه بتزود الاصفار اوف ذا كيدني وعند العين الكبرى. اول هذه الادويه دواء اسمه كلوبروبرامايد ده اوال اكبسلك تمام يا راجل. الدواء ده الجسم ده منين؟ عيان عنده بوليو راح للدكتور فالدكتور اتلاك وبايريتس ليه؟ فاداله كلوبروبرامايد قام بيقول ايه؟ قال عنده وضع بايريتس شوف وضع عيان تاني جاله ضعيفة الكريسات وجاله دي هايدريشن وجاله كومبالشن فالدكتور استكفى وديبليبس وداله كاربا بازيتين اللي هو الفيكريتور اللي بيقول قال الدواء التاني عايز اعرف الحمار اللي اكتشف الدواء التاني بص عيال عنده ضعيفة الكريسات هديله فهيضايق ضعيفة خلطها ازاي؟ عيان يجيب 20 متر فوق هديله طيارات جت منين؟ معايا؟ لكن جت مع العمي الضباط الطيارات دايرات العينين دول بيشتغل الاورس اكشن بارادوكس اكشن قلل اليورين ازاي؟ دي ثلاث ادوية بالصوت قطع لوكوبامايت هضربة سبيل اللي هو السكريتول والدواء الثالث ايه؟ رايبوكس. دي موضوع كل سنة بشوط الحاجة الوحيدة اللي شططها جت الى الامتحان خلاص شطبت ترومبو تايتوب لقيتها فريش خلاص مش هشطب ولا كده حاجة اسمها سندروم اوف كيد ابروبريت اند معرفة الخيال في كلام مبصرة مبصرة ولا اقول لكم مبصرة مبصرة دي ما مش كده مش كده أبدا ربنا حطيت على حد السعادة سندروم اوف ان ارابيو ان دايركت كومبليكيشن عيان بيطلع ان دايركت هرمون بكميات كبيره وهو مش محتاج الشخص بتاع السندروم ده كان يعني مثلا من ضمن الجزء بيطلع ان دايركت هرمون بكميات كبيره بيموني دي اونكوجينيك كارسينوما ده بالنسبه للجسم ماني جوينت برين تيومر انتفايت ايه العلاقه بين دول وبين هذا الهرمون بيطلعوا لي انا مش فاهمين في ادويه تعمل لي سندروم وفي ادويه بتقلل بتاعت الهرمون كلوز وبرامايد وكاربامازيبين صح ولا لا؟ تزود له شويه كتير انت عايز حياتك هم لما تبدو من بني ادم عادي طب فاهم هم ولا لا؟ طيب سؤال العيان اللي عنده سؤال هيبقى ايه؟ بص ممكن يجي له في الحياه دي كلها بص هو الاكسبكتيشن هيجي له سيفر شديد كونفيوز كونفولجن وكوما اند ديث انفستيجيشن انت عملت ريسيرش لميه ابتدائي كده ولا لا؟ قدام ايه؟ هيجوز يبقى عندك فايليشنال هايبوناتيميا الصدم ايه؟ بس مش الصدم بس ليه بس الصدم واليوريا والكلام ده كله ده في حين البور الصدم جابت والاسمولات ابتدائيه عادي عشان عملت ووتر تفتك وعلاج كله الصحيح وكل رواية ليه سيام ودي موش الصحيح صح ولا لا؟ أصموت الصحيح من يتوب ينزل في البرد أمره مفهوم ولا لا؟ طبعا بيت من الأمر باي إعراق إعراق ثابت مش حاجة كده خلاص البصيمة أزيله أسيده فيه الخلص يطلع عليه إخلاصه فضيلة الضغط بيش واحد أحد نص ساعة والله ما عملها تاني ولا خلاص جاي تخلصوا على بعض مش قولنا يجب عن أحسن يجب عن أحسن طبعا شباب المرض دي انا تعبانه كتير طبعا ربنا عادي خلاص ماشي كده جيت بالباشا المرض اللي قدامه كل كده تشاغب ولا عشان انت معاه يعني هما الناس التلفات بيشوفوا التلفات اللي هو مشي ما تكونوا شايفين حوالين مجانين صعب وزمايل يعني يا دي هو بيطلع طلع فلان وبرضه بيتكلم على فلان معلش يا حبيبي الفلان اللي بيطلع منين يا ابني يا دي هو مين ده ايه اللي يزود الفلان الاسلام ايه ليك توتلي سيطوري دي ال اتش و بي اي دول اتنفعوا ها دي ال اتش و بي اي عملات ايه قالت مرتبة دوبامين الراجل زمان كانوا بيسموا دوبامين كولاكسين اللي ايه الهيب بتاعك بيسموه زمان ايه كولاكسين اللي ايه الهيبتي بتاعك السيتون دي انتاجلت اسمه ميشي سيرجاي ده حرفته مع بعض في المجرين يعني راجل مجرين الراجل انتاجلت السيرجاي كده دي قالت قالت ايه كولاكسين نالو بصور وبيالي هالداج تأكيد يعني بولاك اوكي انت دي مش اسمه هايبر بولاكتينين يعني قبل ما اتكلم عن البولاكت بس عشان تنين انا عايز بس تعبانين بس يعني معدومة مالك البولاكت اللي بيشيط الفايدكيز من الليبر كيدي والليبر هم اللي بيعملوا من ايه معي كويسة هايبر كولاكتينين يعني كولاكتينين كولاكتينين ايه اللي تشارج فن تشارج او لا للكدينة غايبة لو الطيروي فيها مشكلة والطمار الطيروي في تي اس اتش وفي ار اتش يا دور البولاك وبيه دوبامين انتاجون ده مشهور قوي اسمه ميتو كلوبيا باي بريم بريم انتي بس الشهير وده تاني اسمه الفا ميتايل دوب اسمه الفا علاج الهايبر ايه كمان اللي بيزود الكولاكتين كمان أدينو في الأدينوما وهيبطلين هون أي هومون ده إيه الاول ايه؟ فوز. ايه مش تو جاي تسيهم لسه. حته الاسيتوفين ادي اهو نبدا من جديد نتخيل الهرمون الثاني الاسترول اسيتوفين سيلز اسمه غوت هرمون الجلوكوز ايه؟ ده بيقضيش الجلوكوز ومور. تقوم ولا لا؟ ده اللي يفصل الطفل يبقى ايه؟ طالبة. الحاجات اللي بتقابل برضه في الهرمون حاجة اسمها السوماتوستاتين مش مكتوب عنه. والدوبا مين؟ طيب كمان جميل. الدوب هرمون بيكسر الامينو اسيد لكن مين اللي فوق؟ بصوا ازاي؟ الدوب هرمون ما بيعملش الاكشن بتاعه ده دايركت. الدوب هرمون بيروح للليفر يخلي الليفر يطلع حاجة اسمها السوماتوميدين في السوماتوميدين في او بيسموه انسولين لايك جود فاكتور ده اللي بيعمل الاكشن بتاعه الدوب هرمون. تاني فصل العيان اللي عنده ليفر سيستيريال عندهم صد الجهد الاطفال اللي عندهم ليفر سيستيريال اللي بيصيروا صغير زي برايمري بين اكريتر اللي عندهم ايه؟ الجهد انا من ليفر مش شغال وده الجهد هرمون مش شغال. أول ديزيز هتكلم عنه تبع دوت هرمون اسمه أبلو فيجري. اسمه أبلو فيجري زيادة دوت هرمون بعد بيبر مش معنى الشرط ده عشان كده حد لحم ميقدرش يدري حد فيوجن من نفسه تعالى ميقدرش ايه؟ تعالى ميقدرش يطلب الجود هرمون لما يزيد بعد الجبل اسمها ايه؟ اكوبين ايه يزود الجود هرمون؟ هيدروان كلينيكال بيتش بص لنا هنبتدي الهرمون بيشتغل على مين؟ كربوهيدرات. كان بيعمل ايه كربوهيدرات؟ ادي العنيد عندهم ادي ومجر اللي جيهم بايبين وده كان من ضمن السكه بالكودري بعد منين؟ معايا؟ عداد يعمل ايه؟ هيدروان المسكين بيبقى فين وينكر بص الصبر يا فا عالبوديف كان ها انا بقول على مين بص ومرض وكاف مش فاكر معايا نمسك البول البول مش هيقدر يطلع ما قدموش لان هو ايه يعرف ايه اللي بيحصل بصوا ليه بالظبط على فورتر باسط جولن سوبر اوربيتال مارش جولن دم بوزيشن اوف مان ده ما هو ده سيل فورتر جولن اسويت بول جولن اكسترا اوكسيبيتال بيتوب المرض ده بيسموه اي اي وريلا تعالى لا دقايق لسه جاي اشيو ولا لا ماشي انت جبت الترنك مع كاميخة لا حليل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا البيتم مش هتقدر تظهر بتاع ايه؟ مش كده هتعرض ومفيش تبجي منها ما بيبدتش تعالى لا هيحصل ايه؟ البيتم كلها على بعض يعني بص البيتم عامله كده وما بينها في كارتج لما محمد تظهر بتاع اعراض مش هيجيب الكارتج فالجزء ده يحصل ايه؟ يقع احنا مرض عامل كده الصخرة لا ها يعمل كايكو سكيل يعمل كايكو سكيل النيء نزع عليك النيء حط على راس معايا ولا لا من غير ما يجيب الكارتج او عمالين يحط الفرع اوستيو ارثروز الفرنجين العلاقة ده لما المرض يبقى عامل كده ده لما تبقى كده هتبقى بلان تف عامله كده ولا عايز شكل حاجة مهمة قوي يغير الريق وشوية وبيغير الجلد هما لا وضرنا الحاجات اللي هتدخل الكارتج واللي دي احسن بيطلع جوه جوه جوه يعني الجلاتين دي مش سببها وظبطها سببها اليوتيوب اللي طلع جوه من الطلع كمان ايه الآن حتى عنده بيتشو بيتشو بأمر لاين صوت أنا وهو كيف؟ عشان تشوفه كيف تيجيش؟ أو حاجة أقول إيه؟ كلام إيه؟ بعض الصوت اللي عايز في فاتي أسف في الدم عايز يسموها مشروم كبيرة المفت الكزيون كتير حاجة على حاجة بريدة من الضرور مشروم كبيرة وراح عايز اقولك على جالسة بروكسين وانا قبل عملت اسمي وشوفت النوز او كتير بتاعت مجد وما كنت الاسمي ما تشوفش لا نوز ولا كتير كارتش يجب العينين عن دور الكوميدي الدرس بتاع كارتش جديد قوي الدرس بتاع كارتش جديد قوي الراجل اللي قدام في ايه؟ تمام؟ واضح؟ ممكن اعمل ايه تاني؟ لكن لو طاقة سنة دي اللي هم متعودين يجيبوا ايه شغل الثلاثة هتبقى ايه كتب ثلاثة. اول حاجة تطلع من بقى ايه اللي خلي واحد يطلع ها يا عائلات ابو قوي في غش الغاز شفت العيبة بتاعتها كانت عاملة ازاي في غنيليات في ايه ايش في اسباب تانية لطول السنشر جايشن زيادة الكوت هرمون اقصى شوية الكوت ايه تاني مرفان الراجل الطويل عنده فايتال سيزر ارش هاي ارش وعنده اوزك اوزك انيو ويز وعنده هايبر موبايل واحد شبه بالضبط بالضبط اسمه هو مستنون بس بالضبط عليه عندهم الاضافه للتيتشرز والمرفان عندهم مينتال ريتارديشن وعندهم ترومبولوجي هاي بطاريتي اسمها هومو سلول دي اللي كان مرفان بس معاها ايه؟ معاها ايه؟ جبل مينتال ايه؟ وعندهم ايه؟ ومن اسم عندهم هم مستعيدين فوق عشان احتاج تركيبهم هم مستعيدين فوق بص يا ابني هايبوجونازيزم صح جدا هو لما احنا بنوصل الكبر اللي بيخلي العظم يكبر الست امور بتتكتل أكثر طول بتوصلوا عند الديبوتي بعد كده بتطوى الفرنسي في السنة بالبنتبري ده وبعد سن الأربعين تجيب الكل الفرنسي في السنة كلها سوبر بالبنتبري بعد كده مثلا يعني خلاص وصلت ايه؟ لآخر يديها الفرنسي في السنة بالبنتبري وعقد لها ولا تاني وبعد سنة الأربعين تجيب كل إيه؟ واضح؟ لو الهرمون بتسكته برضه ما طلعتش الهرمون مش عارف بقى إيه؟ يطلع عايز يكون نازل؟ في حاجة اسمها سيربرال جايشن بيج ستوب وطول السيتشر ومثل اللي يضع بيش اسمه سوتو سيدو سوتو سوتو سيدو سوتو سيدو ده وصوتين ومثل ايه رضاز و ضغط الكورت الوار دي ثلاثة سيدو ليه بيلو ايه القشور واحد وعندهم حاجتين وزلفة سلكي هاب وسلس فقط أول وحنا أطار شعرين في بناء بعدين كيبا إليك وغيرك واحد إلا فمتعت إليك حاجات عشان يفيدك أهلا لا سلكي هاب واللب رغم إسرائيل لب إيه بعدين بسيب الشهاديمة القبائل قبائل أفريقية خير شعره ناعم الشبايب تاني في الاثنين من شعر بشتيش مميزات العينين دول وار وسلكي هير وسن ساعات كمان يبقى عندهم غايب يكون هدف عند سن بالسن عملوية نسيمة لو عندك بايكو كنافيز لو عندك بايكو كنافيز وعندك نقص في بوت ومورد وكموم على بعض كتير فان في هنا ده انا عايز تسمعه ده اسمه ايه دي السندروم اسمه فورش ضغط سنان ضابط الجي بي تيوتري وضارب الهايبو طرف ضارب الهايبو طرف الجي بي تيوتري يعمل حاجة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مقبولة السندروم العالم ده عنده مال الهايبو طرف لما بيطير يسبب انه تبدو كل البيج بهايبر سومز عندهم بولي بولش اسمعوا لكن كده عندهم بولي بيج عندهم هايبر سومز وعندهم باريس من سبب عندهم حمال معايا ولا لا وعندهم ايه كمان وسط ايه ايدي غبي تعالى وعنده حاجة بسيطة دي عنده هاي بمبونة اسمه اللي فهم كده وضوع ايو كلام الوضوع اسمه فيه شبه اخوه بس معاه بيسا الريتروديشن معاه صورة معناه الاربعة سن نعيش وعندهم معاه مشلين ريتونايتس هل حقيقي سؤالي ولا كتير مع ديدي الوقت؟ لا وما ليه جزاك؟ هل الدفرنشة دعيوز اوف؟ عطيك سكرتين عطيك سكرتين ولا تتيك كم سكرتين ورشة تتيك كم سكرتين فكلام اللي انت عارف بديدي الوقت او بورش او لورس مبيد عشان تكتبه كم هذه الاسباب اللي بتكتبها في الدفرنشة دعيوز اوف محدش يبارك تتكلم عليك محدش يبارك تتكلم عن الفاضل تبع عايز اللي بتدي تكتبه من الجيم انا بتكلم على الدوات ايه اسباب الدوات ايه اول كلمه تطلع من بوقك فمين في عيال صغار كده عملوا ايه يعني اظن كده عيالات صغيره في ليش سليب راح تبقى ايه وبالنسبه لهم الاماكن معايا الاماكن يا بدوي الاماكن يا بدوي لا يتوارى كده هقول لك على شبريه يتوارى شبريه وفين جدا شبريه وفين جدا بالنسبه لهم يعني تحس نفسك وانت ماشي في الشارع لكن وحيد تحس نفسك التأمين دي بحواليك يرجعوا لك شخص الفلاسة فأول حاجة هو بيت هيك تبقى فاميليا الأول ماشي أو أي عظمة عشان تطول أي عظمة عشان تطول محتاجة هرمون محتاجة جين محتاجة نيتريشن محتاجة إيه هرمون وجين نيتريشن عشان تطول الأسباب توسط عيوب في العصب، عيوب في الهرمون، عيوب في الجين، عيوب في الهندش، عيوب في العصب في كونجنتال وفي أكوائر. عيوب العصب الكونجنتال حاجة اسمها أوستروجينيسيس إمبرفكتا، اللي بيسموه بلاد بورن ديزيز، قطع عظم زي الجدار بيجيبه الجسم، يبقى عندهم فلوس كتيره وعندهم اوتوس كتيرون عظم بيدي ايه ده يعملون جسم. ايه كونتروبليزيا اي في الكارتش بتاع البول نقصه جينيس البرفكت عيب عظم ايه كونتروبليزيا كارتش عيب الثالث اسم اوستيو كونتروبليزيا طلعات مكافش أكوان ريجل فوت فاجل الهومون الفول تحت يجب تاي ليبلوين الفول والورا السبيل ثايرويد كريتينيز موتوزيمان ميتنين باو ثايرويد السودو والسودو سود شغلة السوبرارينا هتغيلوا جلسة وهايبر فيه ثلاث شطوبة كلها وفي كلمة وفيه ديابيتس جديد. طيب جيل كلمة وفيه داون من دور ويكون عندها بوليسيستيك اوفر وان شاء الله هيبقى عندك وابكتيشن وتطورش عشان كده هيبصمش من كده الصفحه الدرويد اللي هي مش بغيرها اللي بقى عندهم انويرزم في البرين ان شاء الله. واضح؟ في جيل ثاني يتعمل قصر جيل متاثر غير داون وتيرا مايكرو كابل. ايه كمان؟ وفي مرض very very very rare اسمه بورجين ديما تشوز جنيتك ده بيحصل واحد كل 10 مليون. ده طفل يا ولاد بيزرع على ايه؟ على مد الشيخوخه very rare. ازاي equals 1 month of life؟ ازاي equals 1 month of life؟ ازاي very rare اهليهم بيشتغلوا في كثير مستقبل معايز مستقبل زي مستقبل لان كل الاسطاني اللي بتتعامل على الايجين انا عارفضه كل شركات ادوية اللي بتبحث عن ادوية تمنع الايجين تجربوا على الفضل اهليهم بيشتغلوا ملايين بيشتغلوا ميتة وهم بيأخذوا فلوس دي على اساس هو يصرف عليه فضل اللي يعيش فيها. بس ده كلام تاني. البوكيريا من الجديد اللي طلع اول شوط في الكلام. الجين اللي فيه تفاش مضاعف. يوجيش مال ابسوبشن في الفور، ليفر سيل فيلير، رينا فيلير، كونجنتال سايلوس خلاص. دي كل ده بيأثر على النيوتريشن دلوقتي. بيكوز اوف اخر حاجة عشان يمشي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليك ايوه فلاتي اكو مجرم مش عارف وثلاث طيب وتسوي وش ينفش ده دي اتش او ده بتاع وصل اولا بيكوش التبريتي ده ده بوت ومور زي ده دي اتش وده ده اتش ما عليك الفان هاي بوتبريت ده بقى هو الهاي فانكشن او الانجيل وايه هاي فانكشن او الانجيل قبل ما تغيره اشهر سبب للبان هاي هو الشهان واحده وهي بتقول ايه وهي بتقول اصلا هي مش فاهم واحنا ازاي هذا ازاي بكونوا بيبقى راح يشيلوا عشان نطلع عينه خصوصا قدام الاخر يبقى الكيلو كيلو فخاطر هيمش قدام الاخر الكيلو بيقل قوي يحصل انفارش خد بالك كل شهاب هو غاب رايت كل ده ايه ده ثاني مش كانوا مهم ولا بتجوم اللي جيش ابوها تقول بس بيت لا اللي دول اسباب يعملوا ايه ايه مو انا ده دلوقتي اللي سموا الشهاب شو يبان عايز بالبريد رجالة رموا الجديد عشان يفرغوك ايه مش لازم يبقى شهاد مش لازم تبقى كميرا وكفار هاي في الجديد بيحصل كده ايه مش شهادة دول حزيب الانتيلو عندنا رابط البطر ومور ورابط بلانك ورابط الزي تي اتش take a picture فقط تجري الولاد تستسبع على طول خير وقف اي نعم حيبقى عندها ادوية بس مش هتاخد بالها لان بعد ديبا نوما لي يقولي بعدها ايه بعد شهرين ثلاثة نص دول يعملونها نص كونتيفيك ان اكتيرمي هنا هما لا ويحصل اسم في اوبي اكسترنال جيميتالي بفضل حتى بتيجي تاخد بالها لكن دول بيعملوا قبل ريح لكن مش هتاخد بالها منها ليه؟ هي بنت ورد يعني هتاخد بالها ان هي ما بتبقاش قبل ايه؟ اه نقط الـ ATPH شغلك ايه؟ هذا كلينيكال بيكتشر ايه؟ اللونج ايه؟ هاجي ما حدا اثنين عندهم شغال هاي بوتنشن وهاي ما بتبتش في الفرق بين الفرق وسيد الهابسون هيجيلهم ميكسي ديما مش كده ولا لا السكيت هيبقى فين نقط جوك الامور بيعمل سلاند نو ماليشيا ماجنو ماليشيا اتروفي اوف انترنال اوردر اتروفي اوف ليفر سبلين اند ذا هارت في الزمان بيسموه براون اتروفي يبقى خالص بيسموه براون اتروفي بصوا ايه بقى بيحصل الكلينيكال برزنتيشن ده بقى بس الهرمون السيكوال معطاها يحصل ازاي يعني دلوقتي انا قلت لكم كده في ترتيب حضور تاني اول هرمون عندنا الجوز هرمون واول هرمون ينقص الجوز هرمون ادوكيشن ريليشن الجوز اخر هرمون بما انه كده كابتش عبال ما يحصل قبل في الاوبر فانكشن هو مع ان ده اول هرمون ينقص كمان اول هرمون يرقص كنت هرمون يكون قد صار كنت هرمون حمالي فات وماليش على خلاص الشهور كنت هرمون كنت هرمون في الدرجة الأمنوية كيف مش هتاخد سنة بلا بلا بلا من خلاص الشهور ومع ذلك هم اول هرمون في الأصل بقين من أصبع دين وهذلك هو البس ليك البريدر وقت دين أصبع دين وهذلك هو أول واحد البريدر هو ولا لا أول همون دين أصبع أحد همون دين البريدر فمين ولا لا البريدر تحتاج الأدب يخش الكون يخش إزاي ايتونيان رايت من كديمة روما او الجومة العمل اللي بانه هذا ودي باك معانك ايه بصيري بقى عشان نخلق عشان خلق عشان خلق عشان خلق عشان خلق عشان خلق عشان خلق عشان خلق عشان بعد كده همون ايه؟ همون ايه؟ دم هلا يكون همون مار ولاكت مار انت بيتش مار بيتش مار بيتش مار بيتش مار ان بيتش مار ان بوضع هلاقي السبات الهدين مار هلاقي السبات الهدين مار هلاقي 17 كيلو ستيرويد ده ايه انفستيجيشن اوف كورس دي دي ده انا اولاد كانوا بيطبقوا كانوا عملوا تيست بسيط جدا بص بنجيب العيال اللي فيهم انسولين عشان يوطوا سكره ب 40% يعني سكره 100 عند الكام دي دي قال لك هنحلوا الانسولين لما كنت هنا المفروض العين طلع ايه؟ نوت امور هيروكس ليفلت لو ما طلعش لباب هيروكس انت خايف تدخل عين بايت بايتية عشان يشخص ايه؟ لا لو ما طلعش امور العين مات ولكن مرحوم حتى خلال اما جانا في الشكل والله حب كان عنده ايه؟ باب هيروكس لو عدى يبقى بدا هذا طبيعي فكر اسمه انسولين كورنر بطل بس بيقولوا ليه؟ يعني ده مضم استخدامات الانسولين في الكورنر الانسولين اولاد ما بيستخدمش في علاج ضعيف بقى بيستخدم في الانسولين كورنر بس بيستخدم في علاج الهايبر كريم داخل الدم جوه الانسولين استخدامات الانسولين في الطب طيبين هيبقى كريم يحكي انسو بنتورة مستدى هو ولا لا يلا عشان نعرفه ونمشي نعرفه بقى هنجدينه يا لك يا يا ولا بس بس نمشي مش بس مستدى على فيه على اولا نجدينه طيوب ونجدينه كوكي اجمين الاول يوعد تدي باركس الاول ايه من العالم هنخش فيه شونا كايس قلت لكم الكلام ده قبل كده لازم الاول مين الزوم بعد الباركس لو المين عايز يخلف يديله تستوستيرو لو في مين عايز يتخلف يديله تستوستيرو كده شوية عايز قالك منها في عايز المين ياخد تستوستيرو لكن عهدات الفيتينا بياخدوا ايه الان قبل ما تقيني يا بابا بس دخلت في الرابط اي نقطه في الاثنين قلت لي انا هلاقي دي مين تستوستيرون دي مين اديها ايه؟ استوستيرون خدته كام يوم؟ 14 لا لازم اقعد معاك في ايه؟ انا محتاج ان انا اقعد معاك شويه حاجات كتير كانت على الحياه انا ما اعرفهاش الاستوستيرون حبيبي 21 يوم والبوج فيه يتاخد اسبوع يا بابا خلاص مثل ازاي عطيته ازاي انا عليه ده ماشي واحد طلع على الكعبة نفس الكاميرو ده مانتو سراجة مانتو انا جيت ابتيت بي هاي وقت عيني اللي رائد دي الزاج ما هي هي قالك لا لما بتيجي تقرش انت بتعمل مقرش للهاي وقت انت بتيجي كورتيزور عن الممارس دي ما هي جاء لي لا انت بتعمل مقرش للكورارينة قالك كده لازم تبني دي سي دي اتش دي اتش دي ماشي انت لينا ندي الامور كانوا بيجيبوها من عدم من الفيديو بتاع العالم خاصة من ذات جنس إيو جاكو ضمون البقر شاو مان بسبب الإسكاش ومفيش أمور من الفيديو بتاع العالم وقفوها الثالث ترجع فين؟ الهرمون دي ثالث طلع بالجينيتي خلاص ريد ريكومنديشن اسمه تي اس اتش اي تي اتش هنجوها ضمون ناصر يا وحيد ناصر I'm not just looking for that. I'm going to give him the original definition. What about that? If that has to be written with me, it goes through a bit more story to the women. It's a tutor. It's a kid that is there. Well, first, on the stage. Back at the kid. It goes through the hyperbolic كنت أبو هايبر ولكنين سمونين جداً جداً جداً أبو الله أبو الله أبو الله أبو الله